السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فتحدثنا يوم أمس عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا بعد ذلك عن النسخ. النسخ يقع على النصوص، وقلنا أن النسخ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي له معنيان في اللغة، قيل بالنقل نسخت أيوة تفضل، وقيل بالإيش؟ بالإزالة. أحسنت، وقيل بالإزالة. وحده الشرعي، المؤلف أورد تعريف الناسخ، وقلنا التعريف الأولى رفع دليل شرعي بدليل آخر شرعي وتراخنا. وأخذنا أيضا أنه يجوز نسخ الرسمي وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والثالثة لم يضفها المؤلف وهي نسخ الحكم وليش والرسم، وأنه يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قلنا أن الراجح أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أو إلى ما هو أغلب أو إلى ما هو أخف. يعني ينسخ الأخف بالأغلب والأغلب بالأخف. فالنسخ إلى ما هو أغلب مثل الزواني، حيث قال الله تعالى في سورة النساء: ماذا؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا وثبت الزنا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، الجلد والتغريب، والثيب بالثيب، الجلد والرجم، حديث عمران بن حصين، الجلد والرجم. وإلى ما هو أخف، آية المصابرة، آية المصابرة اللي هي: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. نسخت: الآن خفف الله عنكم، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. فلما كان الواحد لا يحل له أن يفر من أمام 10، أصبح تخفيف بعد ذلك بأن لا يفر إلا من لا يفر من 2، له أن يفر من 3، أن يتراجع من 3، لكن يتراجع عن 2 لا. طيب، انتهينا من هذه. وأحب أن أنبه على مسائل أخرى نسيتها أو أنبه عليها يوم أمس. المسألة الأولى أن الفعل لا ينسخ القول. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة جدا، لا تنسخ أقواله. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ الأقوال، لا تنسخ النص القرآني ولا تنسخ السنة. فالفعل لا يكون ناسخا. وضحت الصورة؟ فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء، تسجلونها معي. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ثم تركه، يعني في البداية أمر به ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تركه. فهل هذا نسخ يكون تركه ناسخا لقوله أمر بشيء ثم تركه، أو نهى عن شيء، هذه الثانية، نهى عن شيء ثم فعله، مثلا قال لا تفعل كذا ثم بعد ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كتبتها يا شيخ، لو نهى عن شيء ثم فعله. صار عندي مثلتان يتعارض، الأول القول والثاني الفعل. الأول أمر بشيء ثم تركه، خلاص، فهل هنا تركه ناسخا لأمره أم أن الجمع ممكن؟ الجمع أمر بشيء ولم يقتضي ماذا؟ الوجوب، صح ولا لا؟ ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، فنقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو للندب، فيكون تركه صلى الله عليه وسلم له صارفا من قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. يعني ما أدري حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت به الجنازة أمر بالقيام لها، صح ولا لا؟ ثم جلس بعد ذلك، أمر بالقيام ثم جلس بعد ذلك، هذا يصرف من الوجوب إلى ليش؟ إلى الاستحباب. إيش؟ صوت صلاة التراويح أمر بها؟ في فرق بين أمر بها وبين صلاها، واضح يا شيخ؟ هذه ثالثة بذكر على الثاني، نهى عن شيء ثم فعله، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى عن شيء ثم فعله، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. هل نقول أن فعله هنا ناسخ لقوله؟ هل فعله ناسخ لقوله؟ لا، النهي كان للتحريم وأنزله فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى ليش؟ إلى الكراهة، وأحيانا قد ينزله إلى الإباحة إذا كانت القرينة من القوة بمكان تنقلها مرتين، تنقلها إلى المجاز الأول ثم تنقله إلى المجاز الثاني، تنقله إلى الكراهة ثم تنقله إلى الإباحة بقيام للجنازة إذا مرت. ما أدري إن كان عند أحد منكم مثال. أيوش. هذا فيها عموم خصوص، ما أقدر ما بتنضبط معنا على قاعدة، إحنا نبغى شيء سهل ينضبط يفهمونه الجميع. أيوش. عمرة رمضان كانت لسبب خاص، المرأة التي اللي هم سنان الأشجعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجي معنا، كان لسبب خاص، قالت إن أبا سنان حج لنا ناضحان، فحج أبو سنان على ناضح وناضح نثني عليه، يعني يسكون عليه المزارع، ناضح اللي هو ليش؟ الناقة البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذه لها سبب خاص. طيب على كل حال، إن أحيانا وهذه فائدة انتبهوا لها جيدا، يكتنف النص الواحد عدة قواعد، وقد نستفيد من قاعدة لأنها أظهر في ذلك النص من بقية القواعد، مع أن القواعد الباقية صحيحة، يعني قد يأتي في النص الواحد أو في النصين المتعارضين 5-4 قواعد، قواعد أصولية، لكن أظهرها القاعدة الفلانية وبقية القواعد ليست من الظهور بمكان، قضية نسبية يعني، فلذلك ننتبه لهذه المسألة. طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثالثة، إذا فعل شيئا ثم تركه، أو فعل شيئا ثم فعل غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يفعل كذا ثم تركه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ثم فعل غيره، هذا ماذا يقتضي؟ أن الأخير ناسخ؟ الأخير شو يعتبر ناسخ؟ الفعل ينسخ الفعل؟ تبيه هذه جيدا، أعطي مثال أوضح، دعاء الافتتاح في فائدة نسيت لو نبي عليها سابقا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يفهم أنها الأفعال البدنية الجسدية، لا، يدخل فيها الأقوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. هذا فعل ولا قول؟ لا، هذا فعل. فهمت الآن الفرق؟ انتبهوا له جيدا. فيدخل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند الرسولية، يدخل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوال صلى الله عليه وسلم فهي أوامر، يا نواهي، أخبار. وضحت الآن؟ وضحت الفروق؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا يجعله من الأفعال، وأحكم عليه بأحكام ليش؟ الأفعال التي ذكرناها هنا. واضح الفرق يا أخوان؟ الأمر الآخر أننا لا نلجأ، هذه مسألة مهمة جدا، لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر ليش؟ الجمع. يمكنك الجمع بين الدليلين، ليش تهرب إلى النسخ؟ لماذا؟ لأن الجمع إعمال للدليلين، بينما النسخ إهمال لدليل وإعمال لدليل، والأصل أن نعمل جميع الأدلة. لكن لا نتعسف، هذه مهمة جدا، لا نتعسف الجمع فنلغي به النسخ. إذا كان النسخ واضحا وضوحا جيدا فإننا نأخذ بليش؟ النسخ واضح، النسخ صريح، دلالته صريحة، وإن أمكن الجمع. ولذلك نتعامل مع كل مسألة في الجمع والنسخ والترجيح، نتعامل مع كل مسألة لوحدها. الأحناف خالفوا من؟ خالفوا الجمهور. جمهور المتكلمين يقولون الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. الأحناف يقولون لا، الترجيح قبل ليش؟ الجمع، ثم النسخ آخر شيء عندهم الجمع. فالأحناف قالوا بهذا القول، والجمهور قالوا بهذا القول. بعض الناس يرجح قول الجمهور على قول الأحناف، أنا يظهر لي والله لم، لا، بحسب المسألة نفسها. فالمسألة إذا كانت النسخ فيها ظاهرا نسخنا، إذا الرأي ترجح فيها مثل الشمس، أروح أحاول أعتمد الأدلة ليجمع، لا، المسألة ترجع لكل مسألة لوحدها. لكن إذا لجئنا فنلجأ إلى رأي الجمهور، وهو أفضل من رأي من الأحناف. انتهينا من هذه المسائل. إذن نقول مسألة إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في زمان ثم بعد ذلك تركه أو فعل غيره، مثل دعاء الاستفتاح، دعا مثلا اللهم باعد بيني وبين خطائي، ثم دعا سبحانك اللهم وبحمدك مثلا، أو إني وجهت وجهي، أو الله أكبر كبيرا، ماذا نصنع؟ نعمل الجميع، فنفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، بالفعل الترك نفعل ونفعل، فنكون قد أعملنا كل الأدلة، فأعملنا هنا وأعملنا هنا. فإن الفعل لا ينسخ الفعل، والفعل لا ينسخ القول. إذا نخرج بقاعدة أن الفعل لا يكون ناسخا، الفعل لا يكون ناسخ، لابد أن يكون قولا. الناسخ لا، أما المنسوخ فقد يكون قولا وقد يكون ماذا؟ فعلا. طيب تابع معي في الكتاب المتن. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب مثل آيات المصابرة، صح ولا لا؟ القرآن نسخ القرآن، وهذه ما لا داعي نشرحها، خلص وضحت. الثاني نسخ السنة بالكتاب، يعني المنسوخ هو السنة والناسخ القرآن، فالقرآن نسخ السنة. مثال سام تاريخ كلكم تعرفونه في باب النسخ، بل هو أشهر مسألة في باب النسخ، أشهر مسألة في باب النسخ، صار عليها مشاكل بين بين بين بين المسلمين واليهود والمشركين. القبلة، أحسنت، القبلة. فالقبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة، يستقبل بيت المقدس، ثم نزلت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقرآن هنا هو الذي نسخ ماذا؟ السنة. الثالث نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة. ويمكن أن نأتي عليها بمثال. أن عندك مثال يا شيخ؟ شوف كيف عتيدك. عندك مثال؟ الرضعات، لا، كانت ما أنزلت القرآن، حديث عائشة. أيوة شيخ، ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالسنة نسخت ليش؟ السنة. نعم الحجامة ايش فيها ذكرني؟ قلها يا شيخ انا ما اعرفها. احسنت، انت رحت للحجامة للصائم، ما رحت ذهني للحجامة في ذاتها. الحجامة للصائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم، نسخت بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة لليش؟ للصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. الدليل على النسخ ان رخص للصائم. ايضا حديث انما الماء من الماء نسخ بحديث نعم اذا جهدها اذا جلس بين شعابه الاربع ثم جهدها فقد وجب ليش؟ الغسل. لكن تبقى عندي مشكله قبل ان اكمل الحديث الذي ذكره الاخ عبد الله افطر الحاجم المحجوم وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. الاخ عبد الله جعل المتاخر شوه احتجم وصائم صح، وانا في حديث انما الماء من الماء جعلته منسوخا، وحديث اذا جهد اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ناسخا. كيف عرفنا؟ وهنا ياتيك سؤال، كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ اكتبوها، كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ الأول قبل لا أهم منه، أهم من النص، قال النص الصريح في الناسخ مثل حديث كنت نهيتكم، نص صريح ولا ما هو صريح؟ حديث آية الآن خفف الله عنكم صريح ولا ما هو صريح؟ إذن أول شيء النص الصريح، الثاني قول الصحابي، الصحابي روى لنا التاريخ، روالنا أن هذا أول وهذا ثاني، مثل حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، روى لنا آخر الناسخ والمنسوخ صح ولا لا؟ فكانوا يتوضؤون من شيء تمس النار ثم ترك الوضوء مما مست ليش؟ النار. الثالث بمعرفة ليش؟ التاريخ، بمعرفة التاريخ أن هذا الحديث رواه في أول الإسلام وهذا الحديث رواه في آخر الإسلام. كيف أعرف التاريخ؟ مشكلة هذه، كيف أعرف التاريخ؟ هذه في حد ذاتها مشكلة، لأن الصحابي يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في في في في السنة الثانية للهجرة كذا وكذا، وقال في السنة الخامسة للهجرة كذا وكذا، ما وجدت مرة عليكم الحديث بالشكل هذا، مثلا يبغى لها إيش؟ نوع من الإيش؟ الاجتهاد. نعم الأحداث مثلا لو ربطها بدر مثلا، أحسنت بالأحداث، هذه طريقة. في طريقة ثانية بمعرفة إسلام إيش؟ الصحابي، بمعرفة إسلام الصحابي، هذه مهمة جدا لكن عليها إشكال هذه. فمثلا طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، المسجد النبوي بنا في السنة الأولى للهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرجع إلى المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى بلاد باديته ورجع أسلم ورجع، وهو في المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حك جسمي، ادخل يدي فحك جسمي فتقع يدي على فرجي فهل أتوضأ؟ قال لا، يعني إذا مس ذكره هل يتوضأ؟ قال لا، إنما هو ضبعة منك، يعني قطعة منك، إذا لو لمست إيدك جنبك صدرك راسك فخذك، إذا لو لمست فرجك لا، إنما هو ضبعة منك. خلاص. حديث بسرى بن صفوان رواه أبو هريرة أيضا من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، حديث أيضا رواه أبو هريرة من مس فرجه، برواية من مس فرجه فليتوضأ. فجاء حديث أبي هريرة، كيف عرف من حديث أبي هريرة متأخر؟ لأن أبو هريرة لم يسلم إلا في السنة ليش؟ السابعة للهجرة بعد خيبر، بل لحق النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فهذا دليل على أن حديث أن أبا هريرة سمعه متى؟ سمعه بعد السنة السابعة، وأن طلقا سمعه متى؟ في السنة الأولى. الجمع بينها قبل الجمع، نرجع إلى النسخ، هل هذا يعتبر ناسخ وهذا منسوخ؟ لا، كان مس الفرج كان في بداية الإسلام لا يجب الوضوء، ثم نسخ ذلك بأنه يجب الوضوء، خلاص هذا هو. أنا قلت هذه عليها إشكال، صح ولا لا؟ إيش الإشكال فيه؟ احتمال أن حديث أبي هريرة رواه مرسلا، وكثير من حديث أبي هريرة يرويها كمرسل صحابي، احتمال رواها كمرسل صحابي. لذلك تجد حديث كثيرة رواها أبو هريرة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هل حضر؟ لا. هنا احتمالان، احتمال سمع من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال سمع من صحابي آخر. عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة والصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. هذا قبل تولد عائشة، أو نعم قبل تولد عائشة رضي الله عنها، ما قد ولدت باقي. كيف عرفت؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، أو أنها سمعت ذلك من أحد الصحابة. جابر كذلك يروي أحاديث في مكة وهو من أهل المدينة، فهذه هذا في حد ذاته إشكال، لكن نقوي الظاهر ونترك المؤول. طيب، أيضا حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث لا إنما هو بضعة من، جمعه الإمام مالك في رواية، وجمع الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال الجمع مقدم على النسخ. الشيخ ابن عثيمين يقول الجمع مقدم على النسخ، صح ولا لا؟ أنا أقدر نجمع. لا إنما هو بضعة من، هل يمكن واحد لو لمس يده يلمسها بشهوة؟ ها؟ لو لمس كتفه يلمسها بشهوة؟ لابد من الفرج. فكلمة إنما هو بضعة من تدل على أن إذا كان مس فرجه بشهوة، فنطبق حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرعة، فنقول أن إذا مس بشهوة نقض الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فإنما هو بضعة منه فلا ينقض الوضوء. هذا جمع دقيق جدا، صح ولا لا؟ لكن يظهر لي والله أعلم أن من مس ذكره مطلقا فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن عامة الصحابة رجحوا هذا القول، والذين خالفوا من بعض الصحابة وهم قلة قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولم يأتي صحابي واحد يقول من مس فرجه أو ذكره شهوة ينقض الوضوء، وإذا مسه ليس بشهوة لا ينقض الوضوء، فلم يقل بها إلا الشيخ ابن عثيمين قبله الإمام مالك في رواية، مع أن المذهب المالكي يقول أن المس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. هذا يظهر لي والله أعلم. نعم. وحديث طلق ضعفه البخاري، صح أحمد شاكر المسند، لكن ضعفه البخاري، البخاري إمام هذا الفن. نعم، وعليه كلام. أما حديث بسرة فنعم عليه إشكال، في بعض العلماء ضعفوه لكن طرقه وشواهده كثيرة. نعم، خرجنا من الموضوع، نعود الآن إلى موضوعنا، نسخ السنة بالسنة، عرفنا بعض الأدلة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا نادر، لأن أصلا الحديث المتواترة نادرة جدا، الحديث المتواترة نادرة جدا وقليلة، فلذلك لا تجد له مثالا. لكن لو جعلنا المتواتر الأول القرآن فيصح نسخ القرآن بالحديث المتواتر، مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لمن؟ الوالدين والأقربين. هل الوالدين والأقربين وصية ولا ما لهم وصية؟ ثم نسخ بحديث متواتر لا وصية لوالد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. إذن نسخ المتواتر، نسخ القرآن بالمتواتر، هذا هو الدليل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بحديث لا وصية لوالد. وندخل أحد بالأحد، سبقت الأمثلة عليها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت نهيتكم عن الأضاحي أكثر من ثلاث لأجل الدافع، لنعم فكلوا وادخروا، فكل هذه نسخة أحد بأحد ومتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، يعني إذا جاءنا قرآن هل ينسخه حديث أحد؟ إذا جاءنا قرآن هل ينسخ حديث أحد؟ يقول المؤلف لا، ما يجوز، لا يجوز نسخ المتواتر بين قوسين اكتب قرآن أو سنة، قرآن أو سنة، قرآن هو متواتر والسنة متواترة أيضا، المتواترة منها لا يجوز نسخها بالآحاد. قلنا كلام جيد، ما دليلك أيها الجويني؟ ما دليلك؟ قال دليلي أن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والآحاد لا يكون مثل ليش المتواتر، والآحاد من السنة لا تكون مثل المتواتر مثل القرآن. تذكر هذا الكلام ولا لا؟ كلام مقنع جدا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والخيرية هنا في الدلالة والثبوت. خيرية عامة ولا ما هي عامة؟ عامة في الدلالة والثبوت، وليست على إيش؟ على خصوصها. هذا دليل على ماذا؟ نأتي بخير منها، يعني سواء في الدلالة فأنت والخيرية كيف تعرفها في الدلالة؟ من تطبيقها في الواقع اللي يسمونه تحقيق المناط. لما تتحقق في الواقع ونرى خيرا للبشرية بسبب هذا الأمر هذا خير. أو مثلها، أو مثلها في الخيرية، صح ولا لا؟ طيب، أو بحسب ليش الثبوت، قطعية الثبوت المتواتر والقرآن قطعية الثبوت، أما لحظة ظنية الثبوت. ما أدري أنا قاعد أقول كلام ما أدري فهمتوني، أنت فهمتني لكن في غيري فهمني، فهمني في بطن الصبورة. الأدلة أربع أنواع: واحد قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، اثنين قطعي الثبوت، ها يا إخوان ظني الدلالة، ثلاثة ظني الثبوت. الآن خلصت الثبوت ولا ما خلصته؟ وقطعي الدلالة ظني الدلالة. الآن نأخذ الظني، ظني الثبوت قطعي الدلالة، الرابع ظني الثبوت ظني الدلالة. هذه أنواع الأدلة من حيث الثبوت والدلالة، أربع أنواع. قد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة مثل اللي ذكرناها تلك عشرة كاملة، قطعي الثبوت ظني الدلالة مثل قوله تعالى لا نفس المطهرون، أخذناها سابقا، أحب أن يجي بالأمثلة السابقة لأنها حاضرة في الذهن. ظني الثبوت قطعي الدلالة مثلا أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال للذي وقع على امرأتي نهار رمضان، قال صم شهرين متتابعين، شهرين يبغى لها ما تفسير، هي معنى واحد لا تتكلم عنه، هي قطعية الدلالة. ظني الثبوت ظني الدلالة، إنما العمل بالنية، فهو ظني الثبوت ظني الدلالة، حديث أحد وظني الدلالة، إنما أعمال يعني صحة الأعمال أم كمال الأعمال أم وجود الأعمال، مسألة تحتاج إلى فيها احتمالات. عرفت الآن؟ طيب الأحاد من أي نوع؟ المتواتر اللي هو القرآن والمتواتر يدخل هذا النوع. يا قرآن يا حديث متواتر. طيب وظني الثبوت هذا أحاد، قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني. فهم يقولون هذا قطعي الثبوت لا يصل إلى قضية الظنية، ليش؟ أظني الثبوت لا يقوى على نسخ قطعي الثبوت. هذه مسألة ننتبه لها جيدا. ويقولون الضعيف اللي هو الحديث الظني ظني الثبوت الضعيف لا يقوى على ماذا؟ على رفع القوي. الضعيف لا يقوى على رفع القوي لأنه ضعيف ظني، يأتي إلى القطع فرفع يرفع القرآن، هذا شيء لا يتصور. فلذلك ذهبوا إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه. وليظهر لي والله أعلم أن الأحاد ينسخ المتواتر سواء القرآن أو السنة، أولا لوجوده، والوجود دليل العقل، صح ولا لا؟ الأول ليش لوجوده، فقد حصل هذا الشيء. قال الله تعالى في سورة الأنعام قل لا أجد ما يا إخوان، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، خلاص. قل لا أجد، هذا في مكة، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء محرم عليه لا حاجة له، يا ميتة يا دم مسفوح يا لحم خنزير. وهنا قال لا أجد، لا يوجد في القرآن إلا هذا، قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. خلاص. ثم في المدينة قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. زادت ولا ما زادت؟ هذا نسخ لكلمة لا أجد، نسخ لكلمة لا أجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. برا وجدنا ولا ما وجدنا الآن؟ جاءت متأخرة. إذن السنة نسخت القرآن ولا ما نسخته؟ نسخت القرآن، هذا شيء موجود وعامة الفقهاء عليه أصلا، يرون بأن هذه الأشياء يحرم أكلها. طيب، وهي حديثها وحديثها حديث إيش؟ أحد. إذن الوجود دليل العقل. طيب الثاني، الثاني أن الآية قالت ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بإيش؟ بخير. والخيرية ليست القوة والضعف، هلا لا، القوة والضعف في الثبوت، الخيرية في مناط الدلالة، أو قل لي في المصالح والمفاسد الحاصلة بعد حصولها في الواقع أو بعد نزولها في الواقع، هذا هو، هذه الخيرية نراها في الواقع. فلو أن في القتال المسلم لا يجوز أن يفر من عشرة كان فيها مشقة عليهم، صح ولا لا؟ التخفيف جاء ليحقق هذه المصلحة، جاء ليحقق هذه المصلحة، هذه الخيرية. طيب، إذن الراجح، أما قضية أن الضعيف لا يرفع القوي هذا الكلام أيضا فيه ضعف. لماذا؟ لأن حديث القرآن والسنة والتواتر، القرآن والحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وحديث الأحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة، فكلها من شرع الله، الأحد والمتواتر ولا القرآن كلها من شرع الله عز